وين علم غريبة وين علت غريبة وين علم غريبة وين علت غريبة بيطلعوا نسيبي خدناك كسب خيبة بيطلعوا نسيبي خدناك كسب خيبة غريبة بياني دلالة بياني غريبة بياني دلالة بياني أجري قرتي يا خاني كس حالي كسي نزاني أجري قرتي يا خاني كس حالي كسي نزاني وين علم غريبي وين علت غريبي وين علم غريبي وين علت غريبي بيطلعوا نسيبي خدينك كسب خيبي بيطلعوا نسيبي خدينك كسب خيبي غريبه چی گوتو دلاله چی گوتو غریبم چی گوتو دلالم چی گوتو جوت یار دف چونه جوتو غریبه کمر فروشتو جوت یار دف چونه جوتو غریبه کمر فروشتو ویل آلم غریبه ویل آلت غریبه ویل آلم غریبه ویل آلت غریبه بیطلعو نسیبه خودنکه کس بخویبه بيطلعوا نسيبي خدينك كسبي خيبي دارکالنا باریم به حضرت ملا بابیم دارکالنا باریم به حضرت ملا بابیم ویل آلم غریبی ویل آلت غریبی ویل آلم غریبی ویل آلت غریبی بیطلعو نسیبی خدینک کسب خیبی بیطلعو نسیبی خدینک کسب خیبی